وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. قالون بسكون من الجمع واندرج معه منين درجة ولكن أكثرهم لا يشكرون. قالون على الوجه السابق بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. دوري أبي عمرو بإمالة الناس.